هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال: بعنيه. قال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. قال: ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث المتعلقة بأبواب البيوع. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى مشروعية اشتراط البائع منفعة البيع، مشروعية اشتراط البائع منفعة البيع. وهل هذا على الدوام أم أنه شرط واحد أم أنه لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية سأذكرها بعد قليل. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا، وهذا كان في أحد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بعد رجوعه من تبوك، ولم يرد ما يدل على ذلك صراحة. فجابر كان عنده جمل، وهذا الجمل أعيا يعني مرض، وكان هزيلا ضعيفا، فأراد أن يسيبه. أراد أن يسيبه. التسييب على نوعين: تسييب مشروع وتسييب ممنوع. أما التسييب الممنوع فهو ما كان عليه أهل الجاهلية من تسييب الأنعام لآلهتهم ولطواغيتهم، ومنها السائبة. وأما التسييب المشروع والمباح فهذا الذي معنا، تسييب جابر يعني تركه، أن يتركه هكذا، هذا المعنى. مثل ما يقولنا الآن: سيبه، تركه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، دعا لجابر رضي الله عنه وضربه، يعني ضرب الجمل، فسار سيرا لم يسر مثله. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ضرب الجمل فسار سيرا لم يسر مثله، يعني أعطاه الله عز وجل قوة ونشاط. قال: بعنيه بأوقية. بعنيه بأوقية يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جابر أن يبيعه هذا الجمل، فقلت: لا. ثم قال: بعنيه بأوقية. فبعته بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي. هنا الشاهد: اشترط جابر حملان جابر إلى أهله، حملانه أن يحمل جابر ومتاعه إلى أهله، وأهله كانوا في المدينة. قال: فلما بلغت يعني إلى بيتي وأهلي أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، يعني أعطاني ثمنه صلى الله عليه وسلم. ثم رجعت فأرسل في إثري عليه الصلاة والسلام، فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ يعني أتراني قد ماكستك، يعني ناقصتك، ناقصتك مثل ما يسمون الآن عندنا إيش؟ ها؟ كاسرتك، المكاسرة، المكاسرة، لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الجمل وأعطاه الدراهم فقال هو لك. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، من أهمها رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فلقد كان رحيما بأمته عموما وبأصحابه خصوصا، ورحمته شاملة وعامة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه في السفر، كان يتفقد أصحابه، ولذلك رجع إلى جابر فوجده يعاني من جمله ويعالج هذا الجمل، والجمل هزيل ضعيف، فأراد أن يسيبه، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مقبول، والله عز وجل يستجيب لنبيه، فدعا لجابر. ولا شك بأن الإنسان الذي في مثل هذه الحالة يصيبه شيء من ضيق الصدر والقلق، ولذلك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني معجزة ظاهرة وفيها دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن هذا الجمل أوشك على الهلاك، فلما ضربه النبي عليه الصلاة والسلام سار سيرا لم يسر مثله من النشاط والقوة. الأمر الآخر يجوز ترك بعض المال غير النافع، يجوز ترك بعض المال غير النافع، فلذلك الإنسان إذا كان عنده شيء غير نافع يجوز تركه، وهذا سيأتي بحثه في اللقطة بالنسبة لالتقاط المال المطروح. ما أنا قصدت بالمال ليس الدراهم، ما أحد يسيب الدراهم، وإنما الثوب، الصوت، الحبل، الدابة الهزيلة مثلا، الدابة الهزيلة مثلا. ولذلك جابر أراد أن يسيب هذا الجمل، وهذا يدلنا على أن هذا متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسيبون مثل هذا الشيء الغير نافع. لماذا؟ لأنه قد يكلفه فوق ثمنه، فإذا أبقاه كلفه زيادة على ثمنه، ولذلك يسيبه. وكانوا قديما كان هذا قديما معروفا بأنه يسيبون مثل هذه الدواب. المسألة الأخرى جواز المماكسة في البيع بشرط أن يكون قبل استقرار الثمن، أن يكون قبل استقرار الثمن، فيجوز لك أن تماكس، يعني تكاسر البائع، فتقول له مثلا بكم هذا، يقول لك بمئة، تقول لا بعنيه بثمانين أو بخمسين أو بسبعين أو بسبعين. أما إذا استقر الثمن انعقد البيع ما يجوز المماكسة، فإذا قال لك قلت له بكم هذا، قال لك بمئة ونقدته المبلغ أو استلمت المتاع، لا يجوز لك أن تكاسر بعد ذلك. لماذا؟ لأن المكاسرة أو المماكسة تكون قبل استقرار الثمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية، قال لا، قال لا، فباعه بعد ذلك بأوقية، باعه بعد ذلك بأوقية. المسألة الأخرى أنه يجوز للبائع أن يشترط نفعا معلوما في السلعة التي باعها، في السلعة التي باعها، وظاهر حديث جابر يدل على ذلك. والمسألة فيها ثلاثة أقوال، المسألة فيها ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى أن اشتراط المنفعة في المبيع لا يصح، اشتراط المنفعة في المبيع لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذا يتنافع مع مقتضى العقد من التسليم مثلا، من التسليم ومن انتفاع المشتري بهذا المثمن، ولذلك كأنه شرط أن لا يسلمه المبيع. فإذا قال أشترط كذا وأشترط كذا، قالوا فهذا الشرط غير صحيح. هذا قول من؟ جمهور الفقهاء. القول الثاني ذهب الإمام أحمد في رواية وهو مذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز اشتراط شرط واحد فقط بحيث أن يكون يسيرا يسيرا، مثل أن يقول اشترط عليه أن حملان هذا الجمل أو حملان هذه السيارة إلى مسافة قريبة، لكن أن يسافر مسافة بعيدة قالوا لا قالوا لا. والقول الثالث وهو القول الراجح الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية الثالثة عنه، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختيار جمع من مشايخنا المعاصرين إلى جواز اشتراط النفع في البيع برضا المشتري، برضا المشتري بشرط أن تكون المنافع معلومة غير مجهولة، أما إذا كانت مجهولة فلا يصح، أما إذا كانت مجهولة فلا يصح. وحديث جابر هذا نص، النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشترى من جابر اشترط جابر حملان هذا الجمل إلى بيته في المدينة، حملان هذا الجمل إلى بيته في المدينة فيجوز. وأما الجمهور الفقهاء فمنعوا واستدلوا بنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنيا، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الثنيا، والثنيا ما هي؟ الشرط في البيع، أن يشترط نفعا في البيع، بمعنى أن يشترط البائع نفعا في ماذا؟ في المبيع، في المبيع. والواقع بأن هذا الحديث له تكملة تقضي على هذا المعنى، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن تعلم، نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، يعني نهى عن اشتراط النفع في البيع إلا أن تعلم. ونحن قلنا قبل قليل باشتراط بكون الشرط معلوما، كون الشرط معلوما. وأيضا استدل الجمهور بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط. والواقع بأن هذا الحديث يحمله أهل العلم من ذوي التحقيق على بيع العينة، وسيأتي معنا على بيع العينة. وبيع العينة هو أن يشتري الرجل العين بأجل ثم يبيعها عليه بنقد، يشترط يقول تبيعها عليه بنقد، هو باعه بأجل ثم يشتريها منه بنقد، وهذا تحايل على الربا. الراجح من أقوال أهل العلم جواز اشتراط النفع في المبيع بشرط أن يكون معلوما، شرط أن يكون معلوما. يعني أنت الآن ذهبت بسيارتك إلى المعارض، معارض السيارات، فجاء رزق لها، جاء زبون واشتراها منك، فقلت له بعتك إياها بشرط أنك توصلني إلى بيتي، يجوز هذا؟ يجوز في القول الراجح. أو تشترط عليه تقول بشرط أن يكون التسليم بعد أسبوع، يعني السبت القادم تستلم السيارة لأن عندي مشاوير عليها وكذا، يجوز؟ يجوز مثل هذا ما دام أن الشرط معلوم. والعلم إما يكون من حيث الزمان ومن حيث أيضا مسافة المكان، مسافة المكان. وأي بيع الآن يبيعه الإنسان ممكن أنه يشترط فيه نفعا معلوما، لأن الله تعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما البيع عن تراض. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ابتداء شراء الجمل، وإنما أراد نفع جابر رضي الله عنه، نفع جابر رضي الله عنه. ولذلك قال له عليه الصلاة والسلام أتراني ما كستك، يقول لجابر أتراني ما كستك لآخذ جملك، يعني هل تعتقد بأنني أنا ما كستك لأجل أن أحصل على الجمل؟ فجابر طبعا لا يمكن أبدا أن يداخله شك في هذا، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ جملك ودراهمك. وهذا من أعظم الجود من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإشكال عندنا في قول جابر لا، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية فقال لا، هل جابر رضي الله عنه أبى ورفض أن يبيع النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، بمعنى أنه يريد مبلغا أكبر؟ ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، ظاهر الحديث لا يدل على ذلك، وإنما خشي جابر كما يذكر العلماء بأن هذا الجمل سيعود له الحال الأولى، وربما أدخل ضررا على النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنه علم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لا يريد الجمل وإنما يريد نفع جابر، وهذا هو الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال: وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. نعم. وعنه يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. أعتق رجل منا يعني من الصحابة وقيل من الأنصار، عبدا له عن دبر. وما معنى عن دبر؟ يعني بعد الوفاة. بعد الوفاة تعلمون بأن الأرقاء كانوا يعتقون بأحد وجوه، منها أن يمن عليه بالعتق فيقول عبدي فلان حر لوجه الله، والثاني أن يعتق بالكفارات من خلال الكفارات، والثالث أن يعتق عن دبر. ومعنى عن دبر يعني بعد وفاة سيده، هذا يسمى العبد المدبر. الدبر يعني ما يكون من الشيء أو بعد الشيء، الدبر من الشيء أو بعد الشيء كما سبق وأن فصلنا في هذا. والمعنى أنه يوجد من الناس من يذهب إلى أن العبد هذا يوصي بأنه يعتق بعد وفاته، فهو يريد أن يبقى مملوكا له في الحياة، فإذا مات عتق بالموت، عتق بالموت. هذا الرجل أعتق هذا العبد وليس له مال غيره، يعني ما عنده إلا هذا المال، لأن العبد يتجاذبه أمران: مالية وآدمية، مالية وآدمية. فهو باعتبار كونه يباع ويشترى مال، وباعتبار كونه مكلفا في بعض التكاليف آدمي، آدمي. ولذلك هذا الرجل ليس له مال غيره، ليس له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه، يعني باعه ورد ثمنه إلى صاحبه. وهذا الحديث يشير إلى مسائل: أولها أنه فيما يتعلق بالصدقة بالمال، بالمال كله، هل هي مشروعة أم لا؟ فيها أقوال. من أهل العلم من ذهب إلى منع الصدقة بجميع المال مطلقا، هذا الرجل ما عنده إلا هذا المال. من أهل العلم من ذهب إلى أن الرجل لا يتصدق بماله كله، لا يتصدق بماله كله، ويستدلون لذلك بما جاء من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي عليه الصلاة والسلام عاده في مرضه وكان يخشى أن يكون مرض الموت، فقال: يا رسول الله، ليس يرثني إلا ابنه وعندي مال، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا، يعني النصف. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، والثلث كثير. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن أراد أن يتصدق أن لا يتصدق بما يزيد على الثلث. لماذا؟ قالوا: حتى لا يوقع نفسه في مشقة وحرج، وربما إذا تصدق بماله كله أصبح يتكفف الناس، يعني يتسول ويمد يده، والشريعة لا تأمر بهذا. القول الثاني قالوا: يجوز أن يتصدق المسلم بماله كله، ويستدل لذلك بما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، قال: إن سابقت أبا بكر، قال: لأسابقن أبا بكر إن سبقته مرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك؟ قال: الشطر، يعني نصف المال. فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال العلماء فدل هذا على أن المسلم يجوز له أن يتصدق بماله كله. القول الثالث وهو الراجح التفصيل في ذلك، فإذا كان الإنسان عنده من الإيمان قوة الإيمان واليقين ما لا يكون هناك ضرر عليه ويستطيع أن يصبر على ذلك يجوز، مثل حال أبي بكر، مثل حال أبي بكر. ومن يصل إلى مثل أبي بكر؟ لا أحد، لا أحد. فإذا كان الإنسان قد يوجد من الناس من يقول والله أنا عندي صبر واستطاعة وقدرة أتحمل في هذا، قالوا يجوز. أما من كان لا يتحمل أو يظهر عليه علامات أنه ربما وقع في ضرر وحرج فلا. لماذا؟ لأنه سيرد هذا الأمر إلى الصدقة وإلى الدين وإلى الشريعة. هكذا بعض الناس تصدق بعاطفة ثم يتورط، يدخل في ورطة وربما يتهم الدين ويتهم باب الصدقة، وهي اللي سببت لهذا الإشكال. مثل بعض الناس يتوقع بأنه سيموت مثلا ويروح يوقف بناية أو عمارة أو كذا، فيكتب الله له الشفاء ويروح يرجع بهذا، يقولون عجوز أوقفت بناية لأن في يعني كان مشكوك أنها مريضة مرض يعني من الأمراض المستعصية، فلما تبين لها أنها الحمد لله سليمة قالت رجعوا لي البناية، هي أوقفتها لله. ومعروف بأن الوقف خلاص خرج من ذمة الواقف إلى ملك الله عز وجل. والمعنى بأن بعض الناس قد تدفعه العاطفة، يسمع خطبة حماسية أو موعظة مؤثرة أو يمر بها أحاديث الترغيب في الصدقة تنشط نفسه وروحه للصدقة، فيروح يتصدق بماله كله أو بأغلب المال، وبعد فترة يندم، يبدأ يفكر يقول أنا إيش عملت، أنا ما عندي شيء، ما عندي كذا. ولذلك مهم، هذا الرجل اعتق هذا العبد الذي هو يمثل ماله كله، يمثل ماله كله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما علم بذلك دعا به فباعه عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد مع أنه عن دبر، قال العلماء يجوز الرجوع في الوصية إذا لم يقبض الموصى إليه، إذا ما قبض هذا الموصى به يجوز. مثل الوقف الآن، الوقف إذا وقف إنسان مثلا ولم يستلم الوصية يجوز الرجوع فيها إذا لم يقبض الموصى له، الموصى إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا به فباعه وأعطاه المبلغ، أعطاه المبلغ. فهذا يدلنا على جواز الرجوع في بيع العبد المدبر، وهذا يعني ينسحب أيضا إلى مسألة الوصية بالمال إذا لم يستلم الموصى إليه. نعم. قال: وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. نعم، هذه مسألة حكم السمن الذي تقع فيه الفأرة، والفأرة دويبية معروفة من الفواسق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الفأرة. والفأرة ربما تأخذ الشعلة من الفتيل، فتيل السراج، فتحرق أهل البيت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الإنسان ولم يطفئ النار، كان يقول: أطفئوا أطفئ السراج وأوك السقاء. نعم. والفأرة هذه من الفواسق، تقتل في الحل وفي الحرم، تقتل في الحل والحرم. وسقوطها في السمن طبيعي، لأن الفأرة تتخذ جحرا في الجدار ثم تفسد، تقرض الثياب وتقع في السمن وتفسد الأموال، تفسد الأموال. وكان الناس يعانون من سقوط الفأرة في السمن، والسمن لا يخفاكم بأنه له قيمة، السمن له قيمة، السمن والعسل واللبن والدهن هذا كله له قيمة، له قيمة. فإذا سقطت الفأرة فيه فهل يحكم على هذا السائل بالنجاسة؟ هل يحكم عليه بالنجاسة؟ الجواب لا، الجواب لا. وبحث هذه المسألة يكون في السمن المائع وفي السمن الجامد، في السمن المائع وفي السمن الجامد. حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، قالت أن فأرة وقعت في سمن، فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. زيادة أحمد والنسائي هذه شاذة، هذه شاذة، حكم عليها العلماء بالشذوذ، حكم عليها العلماء بالشذوذ. تقول ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، وهذا السمن لم تبين هل هو جامد أم مائع، هل هو جامد أم مائع، ما قالت بأنه مائع ولم تقل بأنه جامد. ومعلوم الفرق بين السمن المائع والسمن الجامد، والفرق في هذا أن السمن الجامد إذا أخذت الشيء الذي يسقط فيه فإن طرفيه لا يلتئمان، بخلاف السمن المائع فكلما أخذت منه التأم طرفه ودخل مع بعض، هكذا صورة المائع وصورة الجامد، أو حد الجامد وحد المائع. وقعت الفأرة في سمن فماتت، قالت فماتت، وهذا يدلنا على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وخرجت حية فإن السمن لا ينجس مطلقا، سواء كان جامدا أم مائعا، سواء كان جامدا أم مائعا. لماذا؟ لأن الفأرة من الطوافين علينا. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الهرة فقال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي للهرة الإناء من الماء فتشرب، وما وكان عليه الصلاة لا يحكم على سؤر، لم يحكم على سؤر الهرة بماذا؟ بالنجاسة أو بالتنجس. والفأرة مثل الهرة من حيث الحكم بجامع ماذا؟ يقاس، تقاس الفأرة على الهرة بجامع الطوافة، فهي أيضا من الطوافين، بل طوافتها أشد، الفأرة غير الهرة. فالهرة ترى وربما تمسك، لكن الفأرة أصعب، الفأرة أصعب. ولذلك إذا سقطت الفأرة في سمن ثم خرجت حية فإنه طاهر، أما إذا سقطت الفأرة في سمن ثم ماتت فيه ففيه خلاف بين العلماء سأذكره. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. يعني ألقوا هذه الفأرة وما حولها، يعني مما قاربها، لأن القاعدة الفقهية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فلما حكمنا بنجاستها نأخذ ما حولها ونلقيه، نأخذ ما حولها ونلقيه. زيادة أحمد والنسائي قال في سمن جامد، ذكرنا بأن أهل العلم حكموا عليها بالشذوذ، حكموا عليها بالشذوذ. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذا حديث أيضا شاذ وحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج في مثل هذه المسألة. ولذلك عندنا خلاف بين العلماء في مسألة الفأرة إذا وقعت في السمن، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الفأرة إذا وقعت في السمن فينظر، فإن كان جامدا فيؤخذ فتؤخذ وما حوله ثم تلقى ويؤكل السمن، وأما إذا كان مائعا فإن النجاسة تسري في هذا السمن عموما ولذلك لا تؤكل. والقول الثاني قالوا بأن الفأرة تنجس السائل مطلقا سواء كان سمنا أو دهنا أو غير ذلك، ولهم أدلة ضعيفة جدا لا ترقى للاحتجاج. والقول الثالث وهو الراجح أن الفأرة سواء سقطت في دهن جامد أو في دهن مائع فإنها لا تنجس الدهن كله وإنما تلقى وما حولها، فيؤخذ مما حولها، طبعا إذا كان مائعا يؤخذ تؤخذ وتلقى وما حولها مما قارب محل سقوطها ثم ترمى. طبعا يلحق بالسمن كل ما هو في معناه من الدهن مثلا والعسل واللبن والزيت أيضا، ولا بد أن نتصور بأن هذا مما قد يختلف باختلاف أحوال الناس، ومن الناس من يكون رأس ماله هذا السمن، عنده مثلا سمن في إناء كبير مثلا وهذا رأس ماله، فلو سقطت فأرة مثلا فيه يقال خلاص ألقي هذا كله. بعض الناس الآن تجارة العسل عنده يعني عسل في أواني كبيرة أيضا يضعها، فإذا سقطت فأرة فيه مثلا هل يقال بأنه خلاص هذا فسد؟ ما يمكن أن يقال هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة أمرهم بأن يلقوها وما حولها وأن يأكلوه، لكن هذا ليس على سبيل الإلزام، فقد يوجد من الناس من تعاف نفسه مثل هذا الشيء لكن لا نقول له يجب عليك، وإنما نقول له ألقها وما حولها، فإذا حب أن يسكب هذا السمن أو هذا الزيت لا أحد يعني ينهى، لكن الأفضل أن يتصدق به وأن لا يتلف مثل هذا المال، يعني من الناس من يكون غني مثلا يستطيع أن يشتري مثلا ويعني لا يمثل عنده الشراء شيء، لكن الأفضل أن يتصدق به. يبقى عندنا ما لا نفس له سائلة إذا سقط في مثل هذه الأشياء فإنه لا ينجسها مطلقا، مثل الذباب ومثل النحل ومثل النمل، وكل ما لا نفس له سائلة لا ينجس هذه السوائل الزيت والدهن والعسل واللبن وغير ذلك مما ينتفع به الناس. نعم. قال: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. نعم. عن أبي الزبير رضي الله عنه قال رحمه الله قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب. السنور هو القط أو الهرة أو القطوة يسمونها، لها أسماء على حسب العرف عند الناس، والكلب المعروف سبق ذكر أحكام بيع الكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. وأما زيادة النسائي إلا كلب صيد فهي أيضا زيادة شاذة، استثناء كلب الصيد هذا غير صحيح، لكن ورد عندنا إباحة استعمال كلب الصيد والزرع والحرث والغنم مر معنا، لكن عموما الزيادة هذه زيادة النسائي شاذة. هذا الحديث ظاهره يفيد حرمة بيع السنور اللي هي القطة أو الهرة وكذلك الكلب. وهذا الحديث حقيقة مشكل عند جمهور الفقهاء، ولذلك تركوا العمل بظاهره، فالمذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يذهبون إلى جواز بيع السنور، يقولون يجوز بيع الهرة بيع السنور، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وبعضهم رد هذا الحديث وضعفه، وهذا غلط. فالحديث عند مسلم في الصحيح، وإسناده لا مدفع له، إسناده إسناد صحيح. وبعضهم ذهب إلى التأويل، قالوا لا بد من حمل النهي هنا على الهر المملوك، على الهر المملوك، وهذا تفسير بعيد، هذا تفسير بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بيع القط أو الهرة، وليس فيه ما يدل على أنه أشار إلى المملوك، لأن هذا متقرر عند أهل الإسلام أنه لا يجوز أن يبيع الإنسان ما لا يملك. وبعضهم قال بأنه النهي إنما عن السنور الذي لا فائدة منه، وهذا أيضا صرف للحديث عن ظاهره. ومن أهل العلم ذهب إلى أن السنور هنا المقصود به القط البري المتوحش الذي له يعني ناب ويفترس، وهذا أيضا تفسيرات بعيدة. والقول الثاني الذي يظهر أنه هو الصواب منع بيع السنور، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد اختارها شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا كان يفتي به جابر بن عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه، ومذهب طاووس بن كيسان اليماني ومجاهد بن جبر، هؤلاء كلهم كانوا يفتون بمنع بيع السنور. والذي يظهر والله أعلم حرمة بيع السنور، حرمة بيع السنور، وذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام وزجره عن بيعه، ولأن هذا يقود إلى أن مثل هذه المباحات يتعرض لها الناس، فهي من جملة المباحات، ولا يضيق فيها على الناس. بالنسبة يعني الهرر والقطط هذه تطوف على الناس، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. بالنسبة للكلب، الكلب نعم ذكرنا مسألة بيع الكلب، قلنا لكم بأن الكلب يحرم بيعه ويحرم شراؤه، ورخص بعض العلماء لمن لم يجد إلا كلب صيد يباع أنه يشتريه، فيجوز له ويحرم على البائع، ويحرم على البائع. والكلب ليس له ثمن، الكلب لا يجوز بيعه، ولذلك من احتاج إليه لما جاء في الحديث إلا كلب صيد مثلا، قالوا يجوز له أن يشتريه إن لم يجد إلا كلبا يباع، قالوا يجوز له ذلك. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. نعم، هذا الحديث يشير إلى ذكر بعض الشروط المشروعة والمباحة، وبعض الشروط الممنوعة في البيعة الواحدة، في البيعة الواحدة. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت جاءتني بريرة، وبريرة هذه كانت أمة مملوكة، فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق. تقول بريرة لعائشة رضي الله عنها كاتبت أهلي على 9 أواق. أهلها المقصود فيها من هي عندهم، يعني سيدتها أو سيدها. ومعنى كاتبت يعني تعليق العتق بالصيغة على معاوضة مخصوصة كاتبت، والمكاتبة هي أن يطلب العبد من سيده أن يعتقه على نجوم، نجوم يعني مبلغ بالأقساط يدفع لمدة محددة، أو مثلا مدة محددة طبعا، لكن الدفع إما أن يكون شهري وإما أن يكون سنوي، وعلى ما يتفقان، على ما يتفقان. كتبت أهلي على 9 أواق. الأواق جمع أوقية، وهي تساوي 40 درهما، 40 درهما في كل عام أوقية، في كل عام أوقية، يعني أدفع لهم كل سنة أوقية، يعني 40 درهم. قالت فأعينيني، فأعينيني، وفي هذا جواز طلب المساعدة ممن يملك ذلك. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. هي تقول إن أحب أهلك، يعني من يملكونك، أن أعدها لهم، يعني أنقدهم الثمن، نقد الثمن، ويكون ولاؤك لي، يعني الولاء يكون لعائشة رضي الله عنها. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليه، قالوا لا نعتقك لكن الولاء لنا. لماذا يكون الولاء لهم؟ ها؟ حتى إذا ماتت يرثونها، حتى إذا ماتت يرثونها، والولاء إما أن يكون من أعلى وإما أن يكون من أسفل. فهذه إذا عتقت ثم أصبح لها مال وتوفيت، فإن الذي يرثها هو المعتق. لا، إذا كان لها أولاد لا، خلاص يرثونه ما دام أنها أصبحت حرة. فأبوا، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا في المرة الأولى، لكن لما عادت كان موجودا. فأخبرت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة، قالت جاءتني بريرة تريد أن أعينها على الكتابة حتى تعتق نفسها، واشترط وقلت لها بأني سأشترط الولاء فأبوا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة، لعائشة عفوا، قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني من لمن دفع الثمن، اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يعني خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه. وهذا يدلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت سنته إذا أراد أن يخطب أو يتكلم كان يقدم بين يدي خطبته الحمد لله عز وجل والتمجيد له والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا من حكمته عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان يباشر الناس بالإنكار بأسمائهم، وإنما كان يقول ما بال أقوام، ما بال أقوام. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام وحكمته في إنكار المنكر. قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله، وكتاب الله هنا معناه شرع الله وليس القرآن، وإنما مقصود شرع الله، لأنه ليس في القرآن شيء يتعلق بشروط المكاتبة. ثم قال ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وهذا على سبيل المبالغة، هذا على سبيل المبالغة. فلا يتصور أن بيعة واحدة فيها 100 شرط، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم هذا الأمر. ثم قال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه واللفظ البخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء، واشترطي لهم الولاء. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع بهذه الحادثة قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء في بداية الأمر، لأن هذا الشرط باطل. فما دام أن شرطهم هذا سيعوق عتق هذه المرأة فاشترطي لهم، ولكن هذا الشرط لا يكون نافذا لأن هذا شرط باطل، هذا شرط باطل. فأي بيع اكتملت شروطه لكن اشتمل على شرط محرم فالبيع صحيح والشرط باطل، البيع الصحيح والشرط باطل، سواء كان عقدا ربويا أو عقدا عفوا عقد بيع اشتمل على شرط ربوي أو فيه غرر أو تغرير، هذه الشروط كلها باطلة، هذه الشروط كلها باطلة. وفي عند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء، اشترطي لهم الولاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لعائشة أن شراءك لها صحيح، وأن الشرط الذي اشترطوه حتى لو وافقت أنت فهو غير نافذ وغير صحيح. وهذا أيضا الحديث يدلنا على مشروعية إنكار المنكر بالعموم إن كان يفهم، كان يفهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على سبيل العموم. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة، رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارين أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، نهى عمر يعني ابن الخطاب أمير المؤمنين أبي حفص رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد، وأمهات الأولاد هم الإماء اللائي حملن من أسيادهن، فالأمة إذا حملت من سيدها تلقب بأم ولد، تلقب بأم ولد، واضح؟ الأمة إذا حملت من سيدها، تعلمون بأن الأمة هذه الأمة هذه ملك لسيده، ولذلك يجوز له أن يجامعها من دون عقد، لأن عقد الملك أقوى من عقد الزوجية، عقد الملك أقوى من عقد الزوجية، ولذلك إذا حبلت منه، حبلت من هذا السيد أصبحت أم ولد، فإذا أصبحت أم ولد لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، كما هو فتوى عمر ابن الخطاب في محضر من الصحابة فأصبح إجماعا سكوتيا، حكى ذلك ابن قدامة وغيره قالوا بأن الصحابة لم ينكر أحد، ويروى بأن علي أنكر في أول الأمر ثم وافق عمر ورجع بعد ذلك في خلافته فقال له عبيد السلماني رأيك مع عمر مع الجماعة أفضل من رأيك لوحدك، وقيل بأن علي رجع عن هذا رضي الله عنه وأرضاه. نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب من الهبة، ما توهب كما توهب الأمة الأخرى أم الولد ما توهب، ولا تورث، ولا تورث، فليست هي مال، ليست هي مال كما الأمة، يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة، ولذلك أم الولد تصبح حرة بموت سيدها. هذا أثر عمر بن الخطاب يعارضه أو يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، هكذا يقول جابر كنا نبيع سرارينا يعني السرية، سرارينا جمع مفردها سرية وهي الأمة، أمهات الأولاد يعني اللائي حملنا من أسيادهن أو حبلنا من أسيادهن، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا، لا نرى بذلك بأسا. وهذا الحديث حديث صحيح، وكما تشاهدون أن بين حديث جابر وحديث ابن عمر تعارض، فحديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وعن هبتهن وأنهن لا يرثن. وحديث جابر يدل على ماذا؟ على جواز بيع أمهات الأولاد، على جواز بيع أمهات الأولاد. ولذلك حصل خلاف كبير بين العلماء في هذه المسألة، فمنهم من يذهب إلى قول عمر، ومنهم من يذهب إلى حديث جابر. والذي يظهر والله أعلم أن حديث ابن عمر هو المقدم، حديث ابن عمر هو المقدم، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، وذلك للتالي: أولا الإجماع، فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على منع بيع أمهات الأولاد وعدم هبتهن، هذا يدل على أن الإجماع منعقد. ومن ذهب إلى أن الإجماع غير متحقق في هذا، أيضا ينظر في حديث جابر، فجابر رضي الله عنه يقول: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى، بالنون، قال لا نرى، ولم يقل لا يرى النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل هذا ذهب بعض العلماء كالبيهقي وغيره، قال: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره، هكذا قال البيهقي. وهذا طبعا منتقد أيضا عند أهل العلم، لأنهم يعرفون السنة التقريرية ما هي؟ هي ما فعل في زمن الوحي وسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، شاهده أو لم يشاهد، هكذا عرف السنة التقريرية. وأيضا قوله لا نرى يدل على ذلك، لا نرى بذلك بأسا، في نون الجماعة، ولو قال بالياء لكان المسألة فيها قوة. عموما الذي يظهر والله أعلم أن الصحابة فهموا أن أمهات الأولاد لا يبعن، والحكمة في ذلك حتى لا يفرق بينها وبين ولدها، لأن الحرة هذه أم الولد إذا بيعت فرق بينها وبين ولدها، فالولد يكون لمن؟ للسيد الأول، ويتباع للسيد الثاني. والأمر الآخر أن فيها تعريض لأولادها للاسترقاق، يعرض ولدها للاسترقاق. فالذي يظهر قوة حديث ابن عمر وذلك لإجماع الصحابة أو قول الكافة. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. أربع. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. عن بيع فضل الماء، الفضل هنا الشيء الزائد، الشيء الزائد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الإنسان ما زاد من الماء، وذلك لأن هذا الماء ينبغي أن يبذل ولا يجوز احتكاره، ولا يجوز احتكاره، وما زاد فإنه يبذل للناس، ومن عدم المروءة بيع هذا الماء. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا النهي إنما هو للماء الذي يشترك فيه الناس، الماء الذي يشترك فيه الناس، ولا يجوز لأحد أن يحجره، مثل ماء البرك، ومثل ماء الغدران، ومثل ماء الأنهار. هذه قالوا هذا حق مشترك، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الناس شركاء في ثلاثة، الناس شركاء في ثلاثة، وذكر منها الماء، الماء والكلأ والنار، الماء والكلأ والنار، فالناس شركاء في ثلاثة. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعتدي على هذا الماء وأن يضع يده عليه وأن يبيعه للناس. أما إذا كان هذا الماء مجموعا عنده، أو قد حفر بئرا في ملكه مثلا، أو مثلا اشترى هو الماء، فيجوز له أن يبيعه. فإذا كان هو قد حفر بئر في بيته أو في ملكه مثلا، جاز له أن يبيعه. أو مثلا اشترى هو ماء ثم أعاد تكريره، مثل ما يحصل الآن عند المصانع، هذا يشترون الماء ويكررونه ويضيفون إليه أشياء صحية، هذا لا بأس به. وهذا الاحتكار للماء سيقود إلى احتكار الكلى، وقد كان العرب قديما يمنعون الناس من الرعي في أماكن نزولهم، ويكون هذا أول ما يكون بمنعهم من الماء، يمنعون الدواب أن تأتي إلى الماء، فيقود هذا إلى انصراف الناس ولا ترعى أغنامهم من الكلى ومن هذا العشب، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل، عن بيع ضراب الجمل. والجمل هنا ليس مقصودا عينه، وإنما المقصود به الفحل، سواء كان من الإبل أو من البقر أو من الغنم، الضأن والمعز، أو من بقية الأشياء الأنعام وغيرها. ودل على هذا حديث ابن عمر التالي، قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل. الفحل سواء من أي جنس من الأجناس، هذه من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام. فالذكر في الإبل يقال له جمل، وكذلك البقر يقال له الثور، والغنم يقال له الضأن، يقال له الكبش، والماعز يقال له التيس مثلا. هذه كلها لا يجوز أن يباع ماؤها أو أن يؤجر للضراب. الضراب يعني طرق الجمل مثلا، الناقة حينما يطرق الناقة، أو الفحل هذا حينما يطرق الأنثى، قالوا هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن في هذا ابتذال، وأيضا منع شيء مما هو مما أباحه الله عز وجل، وفيه تضييق على الناس. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع عسب الفحل، العسب طبعا يقولون هو الضراب، وقيل هو ماء الفحل، وقيل هو ماء الفحل الذي يكون منه الولد، الذي يكون منه الولد. ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل ليس معناه نهي عن ضراب الفحل، وإنما نهي عن بيع ماء الفحل أو عن تأجيره، وإلا العسب حاصل، العسب حاصل سواء كان ببيع أو بغيره. والنهي عن ذلك نهي تحريم، ولذلك يحرم على صاحب الفحل أن يبيع ماءه، لأن هذا الماء مجهول من حيث الأثر، فقد تلقح الناقة أو الأنثى وقد لا تلقح، قد تلقح وقد لا تلقح، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا مما يبذل أصلا، فيكون البيع ابتذال امتهان ولا يليق، ولا يليق. أمر آخر أن هذا فيه تضييق على الناس، سيكون فيه تضييق على الناس. ومن الإشكالات الموجودة الآن ما يسمى بالفحول التي لها سلالة، والناس حقيقة يبحثون عن هذا النوع، سواء من الخيل أو الإبل أو البقر مثلا، وخاصة في الخيل وكذلك الإبل، ويسأل كثير من الناس عن هذه المسألة، وهي قضية بيع ماء هذا الفحل. والجواب بأن هذا لا يجوز ويحرم، لا يجوز ويحرم لظاهر النص، لكن لو أنه استأجره استئجار لا لهذا الغرض، لا لهذا الغرض، فيجوز من حيث العموم استئجار، لكن أن يستأجره لأجل الضراب، أن يشتري ماءه، فهذا لا يجوز ومحرم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، أخذنا قدر لا بأس به. نستمع الآن إلى أسئلتكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها؟ ها؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. أبو إبراهيم يقول: طيب الآن رجل يريد ذكر لهذه الأنثى من حيث مثلا الإبل أو الخيل، ولم يجد إلا شيئا يباع، فعلى القاعدة السابقة يجوز له أن يشتريه، والإثم على البائع أو المؤجر، مثل ما ذكرنا في مسألة الكلب الصيد، إن لم يجد إلا شيئا يباع فيجوز له ويحرم على البائع. كذلك هذه المسألة، يقول أنا ما أجد فحل إلا بهذه الطريقة، ما وجدت، وعنده ناقة وعنده يعني أنثى من أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام، نقول له يجوز لك استثناء طبعا على خلاف القاعدة ويحرم على البائع أو المؤجر. ها. لو قال أنا أؤجرك إياه لكن لا تعطيني إلى المال إلا قحط، لا ما يجوز، لا ما يجوز، ما يجوز على الشرط، لأن هذا أصل لا يدخل في البيع، هذا ما يبذل وليس له ثمن. أي نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: بالنسبة لحديث جابر رضي الله عنه، ألا يقال أن جابرا لم يرد البيع وإنما أراد أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمل دون مقابل؟ هو لم يظهر هذا، أو لم يشرف يعني، لم يأتي شيء في الحديث ما يدل على هذا المعنى، ما في شيء، لكن هذه استنباطات، يعني شراح الحديث لهم تخريجات كثيرة جدا لامتناع جابر عن بيع جمله، وذكروا من جملة ما ذكروا بأنه أراد أن يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر الحديث لا يدل على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. هذه مسألة في زكاة ما جد في هذا العصر، وهو البيع عن طريق التطبيقات في الإنترنت. يقول: يخزنون البضائع في مستودعاتهم ثم يبيعون عن طريق التطبيق، فعند إخراج الزكاة يخرجون عن قيمة المبيع فقط، فما هو الصحيح؟ عن قيمة المبيع، كيف عن قيمة يعني الذي باعوه فقط؟ لا ما يجوز، ما يجوز. الذي يباع، الذي يزكى ما بقي من ثمنه إلى آخر الحول، وما هو موجود الآن في المستودعات، ما هو موجود في المستودعات يقيم بالسعر، السعر السوقي، سعر البيع، ولا يقيم بسعر الشراء. فقضية أنه يزكي ما باع هذا غلط، هذه عروض تجارة، يجب أن يقيمها بالقيمة السوقية، قيمة البيع، ويجرد كل ما عنده في المستودع، سواء كان تطبيقات ولا واقع ولا أي شيء من هذا القبيل. لا، مما اشترى يحسب ثمنها من وقت الشراء، ولو تحول من سلع النقل، لأنه يحسب هذا بحول أصله، لأن هي بضائع يقلبها في السوق، بضائع يقلبها في السوق. الآن أفترض بأنه اشترى بمئة ألف، بيده 50,000، وثمن البضائع الموجودة في المستودع 50,000 مثلا، خلاص يزكي قيمة 100,000 مثلا، أنا أضرب مثالها، قد تكون البضائع أكثر يعني ثمنا بالسعر السوق، ممكن تكون 100 سعرها، يزكي 105 وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: يذهب مجموعة من الشباب إلى المطاعم فيتغدون أو يتعشون، ثم عند الحساب يخرج كل منهم بطاقته المصرفية فيعرضونها على صاحب المطعم، فيختار هو من البطاقات عشوائيا ليتم الحساب منها، يقول: هل هذا من باب الميسر أو القمار؟ الحمد لله، هذه المسألة حقيقة يعني كثرت في الأيام هذه، ولها صورتان: صورة محرمة وصورة مباحة. أما الصورة المحرمة فهي ما جاء في السؤال، يذهب مجموعة من الناس إلى مطعم، فإذا انتهوا من الطعام كل واحد يقدم بطاقته عند ما يسمى الكاشير أو المحاسب، ثم هو يخلطها، فما خرجت بيده هو الذي يدفع، هذا نوع من الميسر، نوع من الميسر والقمار، ومحرم ولا يجوز. النوع الثاني المباح، والذي ذكر لي صورته بعض الفضلاء، يقول: لما ننتهي من الطعام أريد أنا أحاسب، ويرفض صاحبي أن أحاسب، وكل يقول أنا الذي أحاسب من باب الكرم، من باب التفضل، فيقول بأن هذا المحاسب يتدخل فيقول عطني بطاقتك وأنت عطني بطاقتك، فيجعلها على شكل قرعة، فمن خرجت بطاقته قال أنت تحاسب. هذه فيما يظهر لي بأن ليست من صور القمار ولا الميسر، لأن هذه من هم استهموا ومن باب الكرم، من باب التفضل، لأن كل واحد يريد أن يدفع، فحصل خلاف بينهما في من يدفع، فحل المشكلة يعني المحاسب وقال من طلعت بطاقته عندي هو الذي يدفع. هذه يظهر لي بأنها جائزة. وعلى العموم ينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء، وأن يكون إكرامه باعتدال وبتوازن، وليس هناك داعي لمثل هذه الأشياء، ولا يدخل نفسه في أشياء قد تضره من حيث الجانب الشرعي تضره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تحللت الفأرة في الزيت الذي وقعت فيه فهل تلقى وما حولها فقط ولو تغيرت رائحة الزيت؟ نعم، هذه مسألة حقيقة فاتتني، وهي إذا تغير الزيت أو السمن أو العسل بأحد الأوصاف الثلاثة الذي يتغير به الماء بنجاسة فإن هذا ينجس مطلقا. فالزيت المائع إذا تغير لونه أو اللبن مثلا بهذه النجاسة أو طعمه أو ريحه فإنه ينجس، هذا هو الراجح أيضا، وهذا فاتتني من أنبه عليها. أما إذا تحللت فقط ولم يتأثر بقية الزيت فإن هذا لا يضر، ولذلك تلقى وما حولها، تلقى وما حولها سواء كان الزيت جامدا أو مائعا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل المنع من بيع عسب الفحل خاص ببهيمة الأنعام أم أنه ينسحب على كل فحل؟ لا، ذكرنا هذا. الخيل ليس من بهيمة الأنعام، ذكرنا هذا. البغال كذلك، من يملك بغال أو حمير هذا كله ينسحب عليه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما سبب إيراد حديث الفأرة في باب البيوع وهو أقرب إلى باب الطهارة؟ أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، وهو أن المصنف رحمة الله عليه إنما ذكر هذه المسألة مع أنها في باب الأطعمة، وذلك لبيان جواز بيع مثل هذه الأشياء التي تسقط فيها النجاسات. فهو الآن ذكر مسألة الفأرة هنا التي سقطت في السمن أو في الدهن لأجل أن يبين بأن هذا يجوز بيعه. فلو أن رجلا مثلا عنده متجر ويبيع السمن أو العسل أو اللبن وسقطت فأرة في هذا السائل فإنه يلقيها وما حولها ويبيع الباقي فيكون حلالا. فهنا لها موضعان: موضع في باب الأطعمة وموضع في باب البيوع، فقدمه لهذا الغرض لكونه يجوز بيعه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه لم يستوعب كيف يلقى ما حول الفأرة إذا كان السمن سائلا. سهل جدا، تصور هذه المسألة: سمن الآن وقعت فيه فأرة، وهذه الفأرة طفت على هذا السمن، طفت على سطحه، تلقيها وما حولها، تأخذ تحاول أن يعني تقور أو تأخذ ما حولها بمثل يعني بإناء مثلا أو بشيء وتلقي ما حولها، لأن العلماء عندهم قاعدة يقول ما قارب الشيء أخذ حكمه، فحينما ألقيناها نلقي ما حولها. مسألة سهلة يعني. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يطلب السائل توضيح معنى ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائل يعني ليس له دم يسيل إذا ذبح أو ذكي أو مات مثلا، هذا المعنى، يعني ليس له دم يسيل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل كلب الحراسة يأخذ حكم كلب الصيد؟ نعم، بالنسبة لكلب الحراسة يأخذ حكم كلب الصيد، يأخذ حكم كلب الصيد. وكلب الحراسة يكون للغنم ويكون في المزارع وقد يكون في البيوت أيضا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: توجد بعض الهررة المدربة والمعلمة والتي لا تؤذي، فهل يحرم بيعها أو شراؤها؟ وما حكم تربيتها في البيت؟ بالنسبة على قول الجمهور يجوز بيعها وشراؤها والتجارة فيها، لكن على القول الراجح الذي ذكرناه بأنه هذا لا يجوز ويحرم، سواء كانت مدربة أو غير مدربة، معلمة أو أليفة أو غير أليفة مثلا، هذا كله مما لا يجوز بيعه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يفهم من حديث بريرة أنه دليل على عدم شرط موافقة الولي عند العتق إن وجد من يعتق؟ الجواب لا، لا يفهم هذا، هذا الذي يظهر، فهي كاتبته موافق على ذلك فذهبت تستعين، وقصدت عائشة رضي الله عنها تستعينها على السداد، على الإعانة، إعانة في العتق، فهم قد وافقوا على العتق. وعندنا قاعدة بأنه لا يجوز الإكراه في البيع، فلا يجوز أن يكره أهل الأمة مثلا أو المملوك على البيع، لا يفهم هذا، وإنما هم وافقوا على مكاتبتها، لكن الخلاف حصل في ماذا؟ في الولاء. في الولاء، أحسنت، أن يكون الولاء لهم. نعم، يقول نعتقك على مبلغ، لكن إذا عتقت أو عتقت يكون الولاء لنا، هذا المعنى، هذا الخلاف حصل في هذا الشرط، وهذا الشرط نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: إذا كان يشترط في البيع العلم بالثمن، فما حكم لو كنت أشتري من السوبرماركت أشياء وأقول له سجل على الحساب ولا أعلم قيمة هذا الذي اشتريته، ثم أسدد المبلغ في آخر الشهر؟ هو جرت العادة الآن أن الناس لما يشترون تكون الأسعار معلومة، الآن ما فيه متجر من المتاجر إلا والسعر موجود على السلعة وعلى البضاعة، وهذه الأسعار إما أن تعلم بالمعاينة وإما أن تعلم بالعرف، فمثلا سعر علبة الماء درهم واحد، خلاص يكفي، ما في حاجة إني أقول لله بعني هذا بدرهم وكذا، ما في. عندنا بيع المعاطاة سبق أننا ذكرناه في دروس سابقة وسيأتي إن شاء الله، بأنه جائز الإنسان يأخذ السلعة ويعطي الثمن مباشرة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من ضابط في مقدار ما يؤخذ السمن أم هو على العرف؟ على العرف، أن يعني يلقوها وما حولها من حيث القرب، ما قارب الشيء أخذ حكمه كما ذكر، ما حولها، لا يبالغ الإنسان فيها. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل للرجل إذا وقف شيئا لله واشترطه بعد وفاته وأثناء حياته قام ببيع ما اشترطه للوقف، فهل يصح منه ذلك؟ كيف أعد؟ يقول: إذا أوقف شيئا لله واشترط أن يكون الوقف بعد وفاته. هذه وصية وليست بوقف. فهل هذه له وصية وليست بوقف. نعم. يقول: فهل له بيعه أثناء حياته؟ وهو حقيقة لابد من الرجوع إلى نيته، فإذا قصد الوقف يبطل الشرط، فإذا قال أوقفت هذا لله عز وجل على أن ينفذ بعد وفاتي، قد لا يفهم بعض الناس مثل هذا الأمر، فقد ينفذ وقفا، وقد يكون وصية، لأن إذا قال أوقفته بعد وفاتي يكون وصية وليس بوقف. كيف؟ يعني إذا قلنا بأن الوصية يجوز الرجوع فيها ما دام أنه علقها بعد الوفاة، مثل ما حديث المدبر عندنا هذا، نعم يجوز، سنبحثها إن شاء الله في باب الوقف. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أنه يعمل في التجارة ونذر نذرا إن تمت هذه الصفقة التجارية أن أرضه الفلانية وقف لله تعالى، لكنه مات قبل إتمام الصفقة وتمت بعد وفاته، فهل يتم النذر وتكون وقفا؟ لا، ما دام أنه حصل بعد الوفاة فقد انقطع التكليف. نعم. هذه أسئلة طويلة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم ترك المبلغ الباقي في المطعم كإكرامية أو صدقة؟ لا حرج بالنسبة لهذه الأشياء من باب التبرع، وإذا نويت بها الصدقة يكون أفضل، لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل ورد غمس الذباب قبل إخراجها من السمن أو اللبن؟ لا، هو الحديث الذي في الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليملقه. هذا في الماء، في إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، في السائل عموما. وهذا الذباب طبعا لا، هو مما لا نفس له سائلة، الذباب مما لا نفس له سائلة، ولذلك من وقع إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فالسنة أن يغمسه ثم يلقيه. والنبي عليه الصلاة والسلام علل ذلك بقوله: فإن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء. والذباب حينما يسقط يسقط فيقدم أقوى الجناحين، قالوا: وأقوى الجناحين الذي فيه الداء، والجناح الثاني فيه الدواء، فيه مادة سبحان الله تخرج أو تمتص هذه المادة الجرثومية التي وقعت في الإناء. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله فيما سبق عدم جواز بيع ما لا يملك، يقول: فما حكم الشراء من المواقع الإلكترونية التي تعرض بضائع ليست موجودة لديها بل هي موجودة لدى مستودعات التجار الذين يعرضون بضاعتهم في تلك التطبيقات؟ بالنسبة لي يعني ما يعرض الآن في وسائل التواصل الاجتماعي هذا وسيط وليس هو البائع، هذا وسيط، سمسار وسيط، فهو يقرب لك، يقرب بين البائع وبين المشتري، فأنت ما تشتري منه وإنما تشتري من البائع، هو يقربك إلى البائع أو إلى السلعة، ولذلك هذا ليس بيع، هذا وعد بالشراء، وهذا نموذج يقربه لك، يقول هذا الموجود في المكان الفلاني وكذا. البيع أن يتم بينك وبين البائع، إما يكون معاينة أو شيئا موصوفا بالذمة، شيئا موصوفا بالذمة، بشرط أن يكون فيه نفس شروط السلم التي ستمر معنا بإذن الله. يقول أيضا في سؤاله شيخنا: هل يجوز له الشراء من هذه المواقع مباشرة عن طريق البطاقة البنكية أم ينتظر حتى تحضر السلعة إليه؟ لا، هو ليس شرطا استلام الثمن، ليس شرطا استلام الثمن، الشرط أن يكون البائع يملك السلعة ملكا كاملا، الثمن سواء قدمته أو أخرته لا حرج في ذلك. هذا في الذهب والفضة، نعم يجب أن تنقد الثمن، أما في بقية البضائع فلا، لأن هذه ليست من الأجناس الربوية. تنبه لهذا، في فرق بين الأجناس الربوية وبين بقية البضائع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: في بعض المحلات يكون باقي المبلغ غير متوفر، فهل من حرج في تركه؟ لا حرج، يعني يتبرع فيه الإنسان، يتصدق به، يهبه، ما في حرج. يعني شخص الآن اشترى من شخص بتسعين درهما، ثم لما أعطاه 100 درهم قال: ما عندي الصرف ده، قال: هو لك، ما فيها شيء. هذه صورة السؤال؟ ما فيها شيء، هذه هبة أو قرض، وانوي بها الصدقة، احرص على أن تكون صدقة، انوي بها الصدقة. في المطاعم أيضا تترك الباقي، تركه صدقة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل النمل والصراصير تقاس على الذباب في موضوع وقوعه في الإناء؟ نعم، كل ما لا نفس له سائلة، كل ما لا نفس له سائلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من كلمة لمن يقطع رحمه؟ هذه وين الآن؟ تقام الصلاة. السؤال الأخير. ها؟ هذا آخر سؤال. إيه، عموما هذه لها وقت إن شاء الله، لعلنا نفرد لها وقت إن شاء الله إذا يسر الله في الله. عموما قطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام. الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. يكفي هذه الآية وهذا الحديث في تخويف كل من وقع في قطيعة رحم، نسأل الله العافية والسلام. ومما يؤلم أن أغلب قطيعة الرحم لأجل الدنيا، ما سمعنا إلا القليل من يقطع رحمه لأجل الآخرة أو لأجل الدين، ينكر عليه لأنه ما يصلي ولا ولا يشرب الخمر ولا واقع في بدعة مثلا، ما سمعنا بهذا إلا قليل. أغلب الناس الآن قطيعة الرحم لأجل دنيا ثانية، نسأل الله العافية. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله وأن يحرص على أن يلقى الله على طاعة وأن لا يلقاه على معصية، لا يلقاه على معصية. صلى الله عليه وسلم والعافية، صلى الله وسلم على عبده ونبيه. جزاكم الله خيرا.